تنبهوا تمهلوا يا صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق تنبهوا تنبهوا واستخدموا المهارة وحذروا يا صحبتي لا تقطعوا الإشارة تنبهوا تنبهوا واستخدموا المهارة وحذروا يا صحبتي لا تقطعوا الإشارة تنبهوا تمهلوا يا صحبتي تمهلوا لا تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لا تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق دروبكم يا صحبتي كثيرة المخاطر لا تدفعوا حياتكم لسائق مغامر دروبكم يا صحبتي كثيرة المخاطر لا تدفعوا حياتكم لسائق مغامر تنبهوا تمهلوا يا صحبتي تمهلوا لا تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لا تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق نحن جميعا صحبتي نسعى إلى الأمان فالموت ليس غاية بل إنه امتحان نحن جميعا صحبتي نسعى إلى الأمان فالموت ليس غاية بل إنه امتحان تنبهوا تمهلوا هي صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق لتستهينوا لحظة بالأمن والسلامة فالجهل في شروطها قد يورث الندامة لتستهينوا لحظة بالأمن والسلامة فالجهل في شروطها قد يورث الندامة تنبهوا تمهلوا يا صحبتي تمهلوا لن تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق إذا ركبتم مرة لتهملوا الحزام فالخير فيه ظاهر يا صحبتي الكرام إذا ركبتم مرة لتهملوا الحزام فالخير فيه ظاهر يا صحبتي الكرام تنبهوا تمهلوا يا صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لتعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق تنبهوا تنبهوا واستخدموا المهارة وحذروا يا صحبتي لا تقطعوا الإشارة تنبهوا تنبهوا واستخدموا المهارة وحذروا يا صحبتي لا تقطعوا الإشارة تنبهوا تمهلوا يا صحبتي تمهلوا لا تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق يا صحبتي تمهلوا لا تعبروا الطريق قد خاب من تعجلوا أو خالفوا الرفيق